كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه عناية بالقرآن تعلما وتعليما وعملا. كان إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلم العلم والعمل جميعا. أما بالنسبة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم من حكم بعثه الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يلقي الأحاديث على صحابته في مناسبات مختلفة، فتارة يبدأهم وتارة يسألونه فيجيبه، وأحيانا يأتي جبريل على صورة رجل فيلقي أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول وهم يسمعون، رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون، ويقول رسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا جبريل وأتاكم معلمكم دينكم، وبين فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا ذلك عن رسول الله لملازمته لله أو حين وجودهم معه وحين وجود من يأتي ويسأل عن يعني ما حصل له وما حدث له وعن فقالوا في يعني اختلفوا في ذلك قلة وكثرة، ومنهم من كان يعني تحمل الاحاديث الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومنهم من كان قليل الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ومن امثله حرصه على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم، انهم كانوا يجمعون ويوفقون بين مصالحهم وبين الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي السنة عن عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن حكمة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتناوب على رعاية الإبل، يعني أنهم بدل ما يكون كل واحد يذهب إلى رعاية إبله يجمعون إبلهم بعضها مع بعض، ثم كل واحد يذهب بها في يوم من الايام ويقولون مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني الفتره اللي لهم في النوبه لهم لاحده في رعايه الابل، واذا راعى الابل وجاء فانه ياتي ويستوعب ويحصل ما يمكنه من رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول ربها بن عامر رضي الله تعالى عنه: كنا نتناول رعايه الابل، فلما كانت نوبتي عجلتها بعشي، يعني روح أو رجع بها في الرواح وفي نهاية النهار مبكرا، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وجدته قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا فيهما بقلبه ووجهه إلا وجدت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا. تلفظ بهذه الكلمة ولم يسمعوه، يعني بشدة يعني فرحة بهذا الخير الذي أدركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متأخرا: ما أجود هذا. قال عقبة: فإذا أن برجل يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود، فنظرت إلى عمر، قال: يا عمر إني رأيتك جئت آنفا، ثم بين له الشيء الذي فات، فقال: قال الرسول: ما من أحد يتوضأ ويبلغ أو يحفظ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يهبهن من يشاء. فهذا الحديث الشريف يوضح لنا أمورا: أولا سنعودهم في العمل ليوفروا بلقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقضي السنة عنه، وثانيا فرحهم وارتباطهم بما يحصلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قل، يعني ولو كان هذا الذي حصلوه يعني

وقد مضى على ذلك القرن الأول، ثم بعد ذلك التابعون على هذا المنوال، لكان الواحد منهم يرتحل من مكان إلى مكان ليحط الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمله، وكان بعضهم يسأل بعضا عما يحصله من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من الأمثلة أن بعض التابعين حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. ولما قال أنا يعني انقدح بذهنه، قد يكون انقدح بذهنه أنه ظن أنه يعني كان رآه لأنه قال يصلي ما كان معي، فخشي أن يظن أنه مشتغل بعبادة وهو ليس متلبس بهذه العبادة، فبادر ونفى عن نفسه أن يعني يظن أنه عامل شيء وهو ما عمله، لأنهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة، لأن لما كان الكوكب الذي انقضى البارحة طبعا ما راح واحد يشوف إلا وهو مستيقظ، فقد يكون مستيقظ يصلي يعني جاي من أجل يصلي، قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني ذو درس، يعني السبب أني كنت مستيقظ ورأيت الكوكب الذي انقضى البارحة أني كان ضمن الدور كنت لديه. فقال له فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني بحس أن أحد يعني ينفذ عليه رقية. فقال ما حملك على هذا؟ يعني إيش الدليل على أنك يعني ارتقيت؟ قال جاب الحديث الذي يعني بلغ في ذلك، وهو أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، يعني من انتهى إلى ما بلغه عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، ثم أرشده إلى شيء أولى وأكمل وأفضل. قال ولكن حدثنا مع ذلك، ثم جاء الحديث 70,000 الذين قلنا بغير حساب ولا عذاب، وذكر من صفاته انهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فكون بعضهم يسال بعضا عن يعني العمل الذي عمله، ما الذي دفعه وما الذي حمله على ان يعمل له، فيبين الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا يقول له ذلك يعني وهو يرى ان الاولى يعني خلاف يعني هذا الشيء، وهو الآخر بما هو الأكمل والأولى، وهو أن يكون الإنسان يعني على طريقة 70,000. قد أحسن من انتهى إلى ما قدم، هذه كلمة من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام، وهي أن الإنسان عندما يعمل بالدليل الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن وهو مأجور وهو على خير. وكان في الصحابة من هو مشهور بالفقه وبالفتوى، وكذلك في التابعين، وفي التابعين الفقهاء المعروفين، فقهاء السبعة المدينة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في أواخر القرن الأول، يعني بعضهم مات في أواخر القرن الأول والثاني أوائل القرن الذي يليه، وهكذا يعني بعدهم يعني أمم كثيرة كلهم يعني عندهم العناية بالفقه وعندهم الجمع بين الفقه والحديث. على هذا انقضى القرن الأول، وهو أنهم يعملون بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله ولد 83 من الهجرة، والإمام أبو حنيفة ولد 83، والإمام مالك ولد بعد 60، وتوفي أبو حنيفة رحمه الله 53، وتوفي الإمام مالك 169، والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي 204، والإمام أحمد توفي 241. وكانوا كغيرهم من علماء السلف

ولا أخرج عنه، سواء كان هناك دليل عن رسول أو ما في دليل، لأنني أنا ألتزم بهذا المذهب وأتقيد بهذا المذهب، لأني ليس عندي يعني قدرة على معرفة الحق، فأنا أتعبد الله وفقا لمذهب معين. هذا غلو، وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخالف ما جاء عن الأئمة أنفسهم،